الناطق بلسان حية الطرف الشمالي للجنة التحقيق الخاصة لعموم الأمة من أجل تبيين الحقائق عن جرائم الجيش الأمريكي بحديث يوم 21 السبت، قال فيه إنه كشفت حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تسري هذه الأيام بتجربة فيروس زيكا في قاعدة ريونسان العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية، مما يثير السخط المتأججة من أوساط كوريا الجنوبية. وبالتزامن مع ذلك كشفت حقيقة أن المرفع الثامن لميناء بوسان قد تم تحديده كالمنطقة الاحتياطية لإدخال خطة جيفتيرو المزعومة التي تسري بها وزارة الدفاع الأمريكي لإعلاء القدرة على الحرب الكيمياء حيوية، وذلك بعد تحديد القواعد العسكرية الأمريكية في ريونسان بسيول وأوسان بمحافظة كيونغي وكونسان بمحافظة جلا الشمالية، مما يثير الاحتجاج والاستنكار الأكبر بين أوساط كوريا الجنوبية. لا يتمالك أهالي كوريا الجنوبية الآن أنفسهم عن التنهد والدخول من مخططات أمريكا لتنمية الأسلحة الجرثومية والكيمياء الحيوية، وينطلقون بجرأة في النضال الرامي إلى تبيين الحقائق عنها، إلى أن أمريكا والسلطة الكورية الجنوبية تلجأان إلى حيلة الماكرة لطمس فضائعهما الإجرامية والتخلص من استنكار الرأي العام المحلي والخارجي، متشتقتين بأنه لم يسبق لهما إدخال عينات فيروس زيكا وأنها تهدف إلى تطوير القدرة على الاستطلاع. تظل الحقائق العامة بجلاء على أن أمريكا هي زمرة شرسة من الهمج حولت كوريا الجنوبية إلى أرض من الموت لتصفية أمتنا، والزمرة من القتلة تتكالب في إشعال نيران الحرب الجرثومية والكيمياء الحيوية بغض النظر عن القانون الدولي. لا يستطيع جميع أبناء الأمة أن يعيشوا بسلامة في حالة إبقاء القتلة الأمريكيين الذين يدبرون مكائد لإشعال نيران الحرب النووية الطائشة والحرب الكيمياء الحيوية الشرسة على الشمال بغية تصفية أمتنا، وجن جنونهم في سبيل تنفيذها والخونة الموالية لهم. لابد لأهالي كوريا الجنوبية من أن ينطلقوا كالواحد في النضال الرامي إلى إحباط المخططات الإجرامية للإمبريالية الأمريكية وأديالها التي تحوك المكائد لتحويل أرض وطننا المقدسة إلى الخراب القارس من الحرب الكيمياء الحيوية ولا الحرب النووية وحدها.